من صبح العشاء الجزء الثالث صفحة 405. الأسلوب الثاني أن يفتتح الكتاب بالدعاء لغير الديوان بما فيه تعظيم الخليفة، كما كتب القاضي الفاضل عن الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن أيوب إلى ديوان الخلافة ببغداد: أسعد الله عظماء الأملاك بالانتساب إلى الخدمة الشريفة النبوية، وأودع ما أمرهم به من طاعتها، وخلد ملك الديوان العزيز النبوي ما دامت الأملاك قائمة والنجوم ناجمة، ونفقع بغمائمها غلل الآمال الحائمة، وفخر بمكارم حلم الأمان الحالمة، ورتق بتدابيراتها المعصومة، تطوق النوب المتعاظمة، وأضع على أيدي أوليائها معجزات نصرها، وصرف الأيام والليالي بين المرضيين لله نهيها وأمرها، وأودع بركات السماء والأرض بموضعها ومستقرها. المملوك وإن كان قد يسر الله له منذ أطلقت عزبة لسانه خدمة الدولة العباسية، فتفسح به وسيع مآثرها، وتخير من بديع جواهرها، وامتاح من نمير زواخرها، فإنها لا يعتذر عن الحصر الذي اعتراه في وصف المنعم عليه به من الخطاب الشريف، الذي لولا أن عصمة الموالاة تثبت فؤاده الخافق وتسدد لسانه الناطق لما تعاطى وصف ما أعطاه من كتابه المرقوم وسبق إليه من سحابه المرقوم، فإنه مما يشف عنه الأمل ناقصا وهو كثير، وينقلب دونه البصر خاسئا وهو حسير، إلا أن الإنعام الشريف يبدأ الأولياء بماله وكلهم إلى أمانهم بالذهيب أن تتعاطى حظيته، ولو فوض إلى راحتهم لنكلت عن أن تترقى نصيته، ولا غرو للسحاب أن يصافح قطره الثرى، والفجر أن يشرق نوره على عين القرى والثرى، فالحمد لله الذي قرب على المملوك منال الآمال، وثبت حصاء فؤاده لما لا تستقل بحمله صم الجبال، ويستنيب عن جهر الشكر بيسر الأدعية، ويقتصر على ما يمضي به إلى المحاريد، وإن لم يقصر عما يقصيه في الأندية، ويطالع بأن مملوك الخدمة وابن مملوكها أخذ الكتاب بقوة، وشمر لخدمة أشرف خلافة لأشرف نبوة، وتلقى أبيه الأول الكلمات، ورأى إطلاع الله لأمير المؤمنين على ما في ضميره من طاعة إحدى المعجزات والكرامات، وسمع المشابهة خاشعا متصدعا، واشتمل عليه بفهمه ساميا طرفه متطلعا. ولقد أشبه هذا الكتاب الكريم بيعة أخذت عليه، مد إليه يده آخذا بكلتا يديه، والمملوك يرجو بل يتحقق أن هذا العبد المشار إليه سيوفي على سابقه من عبيد الدولة العباسية في الزمان، ويكون بمشيئة الله أسبق منهم بالإحسان، وقد صدرت خدمتان من جهته وبعدهما تصدر الخدم، ولا يألو جهدا في الخدمتين مباشرا بيد السيف ومستنيبا عنها العلم، وله نصر باقية في الولاء وهو غني بها عن النصير، وسريرة بادية في الطاعة هو إليها أسكن منها إلى كل مشير، يعود المملوك إلى ما لا يزال يفتتح به الصلوات المفروضة ويختتم بها الختمات المعروضة من الدعاء الصالح الذي وإن أغنى الله وليه عنه فقد أحوج ذو العقائد السليمة إليه، لأنه مذكي لأعمالهم بل متمم لإسلامهم، وكيف لا يدعون لمن يدعون به يوم يدعى كل أناس بإمامهم، فيقول: جمع الله لأمير المؤمنين طاعة خلقه، وأذل رقاب الباطل سيف حقه، وجعل الله ما هو قبضته في الأخرى قبضة أمير المؤمنين في الأولى من الأرض التي هي موطن كالسماوات العلى، وأدام نعمه على هذه الأمة بإمامته، وأظهر كرامة نبيه عليه السلام بما يظاهره من كرامته، وعجل لمن لا يقوم بفرض ولايته قامة قيامته، ودى بسيوفه التي لا ترد الإسلام ممطول به من ظلامته، وأقام به مناهج الدين لأهله، وأظهره بمظاهرته على الدين كله حتى يلقى الله وما خلف في الدين كافرا ولا ضميرا إلا بالتوحيد عامرا ولا بلدا إلا وقد بات الإسلام به أهلا وقد إن شاء الله تعالى.